أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولولا أن تصيبهم مصيبة بما قدمت أيديهم فإذا أصابتهم قالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا. أهي لولا الأولانية حرف امتناع لوجود، لولا الثانية دي لولا أرسلت إلينا رسولا يعني إيه؟ حظ على إنه يرسل، يبقى طلب أن يرسل. لولا أرسلت، فلولا إذا دخلت على جملة اسمية لولا زيد عندك لأتيته، فامتنع مجيئي عندك لوجود زيد. خلاص؟ إذا جاءت بعد جملة فعلية تبقى معناها حس على الفعل أو طلب له. لولا ذاكرت دروسك، لولا أتيتني بالأمس كنت تجد خيرا كثيرا. لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك ونكون من المؤمنين. فلما جاءهم الحق من عند أرسلت رسول، جالكم الرسول يا سيدي. فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا لولا أوتي مثل ما أوتي موسى. الله، أنت هو أنت قلت لولا جاءنا بآية ولا لولا أرسلت لنا رسول؟ طب ما تخليكم بس ذكورين، إن كنت كذب يبقى ذكر. ده أنت قلت لولا أرسلت إلينا إيه؟ هو أنت اتكلمت عن الآيات والمعجزات؟ ده أنت اتكلمت عن الإيه؟ عن الرسول. فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا لولا أوتي مثل ما أوتي موسى، يعني من الآيات. عايزين عملية إيه؟ حسية. لأن معجزات الرسل السابقين كانت معجزات حسية كونية. مثلا السفينة النوح حسية كونية، يغرقوا في البحر حسية كونية. مثلا عيسى يبرئ الأكماء والأبرص ويحيي الموت حسية. موسى اضرب بعصاك البحر واسلك ايدك في جيبك حاجه شبه. بس المعجزه الحسيه الكونيه اذا انتهى وقتها انقطعت، فهي مناسبه للرسل المحدودي الزمن والمحدودي المكان. لكن الرسول الذي جاء للناس كافه وللزمن كافه، الله، لو جت له معجزة حسية كونية وتنتهي، خلت العصور التي تأتي والأماكن التي تأتي من معجزة. فجاء الله على يده بمعجزة باقية خالدة محفوظة. ولذلك كان الرسل كما قلنا سابقا، كل رسول له معجزة تثبت صدق بلاغه عن الله، ولكن له كتاب منهج معه. طيب، إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم معجزته عين منهجه، ليظل الدليل على صدقه مع المنهج المطالب الذي يطالب به الناس. فإلى أن تقوم الساعة تقول محمد صلى الله عليه وسلم رسول الله، وتلك معجزته. إنما التنين ما تقدرش تقول فلان رسول الله وتلك، ده خبر، وخبر قد يحتمل الصدق والكذب، لكن اللي احنا صدقناه لان ربنا قاله للرسول به. اذن فالكتاب الذي جاء معجزة ومنهجا هو برضو اللي ابقى معجزات الكونية للرسل بانه اكبر عنه. نعم. فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا لولا اوتي، يعني هلا اوتي مثل ما أوتي موسى، أي من معجزة إيه؟ حسية كونية. طيب يا سيدي نشوف كده، أولم يكفروا بما أوتي موسى؟ طب ده قالوا لما عمل المعجزة قالوا إيه؟ سحر. يبقى الكلام ده بقى كلام مش، أولم يكفروا بما أوتي موسى من قبل؟ قالوا سحران تظاهرا، سحران تظاهرا، سحرين اثنين الموضوع، قالوا على موسى ساحر. موسى صحيح جاب معجزة من جنس السحر لكن مش نوعه، لأن السحر يخيل لك أن العصا الحبال حية، إنما الحقيقة أنها مش إيه، بدليل أن السحرة يشوفوها حبال وعصا. انما المسحورين يخيل لهم انها من سحرهم انها تفعل، يبقى بيسحروا ايه؟ يسحرون اعين الناس، انما الحقيقه هي هي ولا لا؟ طب امال ليه سحرت فرعون لما القى موسى عصاه خر سجدا؟ قال لك الله لا ده مش من شغلتنا دي، طب ده احنا السحره يشوفوا الحاجه على حقيقتها والناس اللي واقفين هم اللي يشوفوها كده، لا ده نوع ثاني مش ممكن مش بتاعنا ده. ولذلك ايه؟ خروا سجدا وامنا من مش بموسى معلم عنه، لا بربي هارون لا جاي من فوق. فقالوا ايه؟ سحران يتظاهر لما يرد عليهم يقول ايه؟ يا اهو موسى اوتي وكذبوه، مش انتوا عايزين ايه من موسى؟ طب اهو موسى قالوا سحرين، هو ده ساحر وده ساحر. سحران يعني اي موسى عمل سحر ومحمد عمل ايه؟ سحر. عشان يعمل ايه؟ عشان الناس يجوا اياه. قال الله، ولذلك احنا ردينا رد قصير عليهم، قلنا انتوا كنتوا بتقولوا ان المؤمنين بيه سحرهم محمد، طب ليه رخب ما سحركوش يا مبددين انتوا؟ طب ما كان يسحركم تروحوا وتخلص المساله، كله ما سحركوش دليل على انه مش سحر، والا كانت تبقى مساله بسيطه قوي، اللي عامل مثلا متكبر وعامل كده يسحروا ويجي، ما حصلش، يبقى مش كلمه مش نافعه. سحران تظاهر اي تعاونا، تظاهر وكلمة تظاهرة معناها تعاونة. بتيجي منين؟ لأن لما يكون واحد بده يشيل حاجة ومش قادر يقول له إيه؟ هات ظهرك ويا ظهرك كده؟ تظاهرة يعني إيه؟ تعاونوا مع بعض، ولأن الظهر هو محل الحمل ومحل سحران تظاهرة وقالوا إنا بكل ما تجيبناه سيرة موسى وتقول له أتانا موسى إحنا كفرانين بدا وبإيه؟ وبدا. قل فأتوا بكتاب من عند الله هو أهدى منهما، أي من مين؟ من اللي جيه مع موسى ومن اللي جيه مع مين؟ احنا وياكم، هاتوا تاني انتوا هاتوا كتاب، مدام انتوا مش عاجبكم كتاب. قل عشان ترد عليهم فأتوا بكتاب من عند الله هو أهدى منهما أني أتبعوا إن كنتم صادقين. الله، يبقى ائتوا بكتاب، في منهجين، منهج حق جايب به ومنهج باطل هم عليه. قال لهم هاتوا كتاب انتم من عند الله هو اهدى منا ومنكم. ما جابوش، يبقى معناها ايه؟ ان ما فيش كتاب اهدى من اللي جاي لا منكم ولا هيجي على ايد غيركم. ازاي؟ قال لك لما اقول هات بكتاب اهدى من ده يقوم الخصم، انت هتقول كتابها اهدى منه، يبقى معناه ان الخصم يقر بان فيه اهدى من هذا، ودي مش عايز يقولها، هو مش عايز يقولها، وما دام عايز كتاب اهدى هيجيبوه من ايه؟ لا يوجد من البشر اهدى مما ياتي به الله، والله مش هيعدد الرسل، مش بعت رسوله بعدين تستدركوا انتوا عليه تقولوا هاتوا كتاب، هاتوا من عند الله، يقول لك لا مش هيعدد الرسول، وانتم ما تقدروش تجيبوا. ليه؟ لان كل مقلد هيجيب منهج يخدم مذاهب نفسه، ولذلك نقول ان الذي يقنن في امر مشروط فيه شروط، اولا أن يكون على علم لا يستدرك عليه، ودي مش موجودة في البشر، بدليل أن القوانين التي يضعها البشر كل كم سنة يقول لك نعدل إيه؟ نعدل ليه؟ لأن بتجد أحداث لم تكن في بال من شرع القانون أولا ولها مسالب موجودة في الحاضر، يقول لك نعدل القانون. معنى التعديل أن الذي وضع أولا غابت عنه مسائل، لما جدت أتعبت البشر بالتجربة فقالوا نعدل القانون. يبقى إذن يشترط في من يضع القانون لهداية الناس إنه إيه؟ ما يغيبش عنه شيء، هذه واحدة. ثانيا أن لا يكون له هوى فيما يشرع، ما يجيش واحد من رأس مالية يقلل علشان هيخدم مذهبه، شيوعية هيخدم إيه؟ مذهبه. يبقى لا واحد لا من ده ولا من ده. ويشترط ايضا ان لا يكون منتفعا بشيء مما يقلل، وهب ان البشر اراد ان يقلل ما يقننش البشر الا اذا كانوا الجماعه اللي هيقننهم فيهم نضج التقنين. طيب الى ان يوجد عندهم نضج التقنين ما اي منهج يسيرون عليه؟ يبقى ده ما ينفعش ابدا، ما يجيش ابدا. لازم المقنن يكون عالم لا يفوته شيء ولا يستدرك عليه شيء، وما يكونش له ايه، له هوى يقنن، وايضا ما تكونش فيه فتره فراغ الى ان ينضج ويقنن يبقى من غير قانون. والا فما الذي قنن لاول مقنن؟ الذي قنن لاول مقنن هو الذي خلق اول من خلق. نعم. قل فاتوا بكتاب من عند الله هو اهدى منهما، اي من كتاب موسى ومن كتابه، اتبعوا. والله جبتوا كتاب اهدى منه، انا اتبعه ان كنتم صادقين. وهو يعرف ان هم مصدقين لان ربنا مش هيعد الرسل. فان لم يستجيبوا لك لا جابوا كتاب اهدى ولا اي حاجه، ان لم يستجيبوا لك يبقى ربنا مش مطوعهم يجيب لهم كتاب على اسمه. الله، هم كانوا عايزين يجيب كتاب من ازاي يعني؟ ام قال لك مش قالوا له لولا نزل هذا القران على رجل من القريتين عظيم؟ طب ما حصلش، جابوش كتاب من عند الله. يبقى اذا الكلام مش كل في الكتاب، الكلام في ايه؟ في من انزل عليه الكتاب. واما الكتاب بدليل انه ان كان هذا هو الحق فامطر علينا الله. يبقى اذا المشكله مش مشكله الكتاب، مشكله اللي ينزل عليه الايه؟ الكتاب. فان لم يستجيبوا لك اعلم انه بقى مش من البشر ده، فاعلم انما يتبعون اهواءهم. ولا اضل، ومن اضل يعني لا اضل ممن اتبع هواه. بس اتبع هواه ازاي؟ طب افرض ان هواه التقى مع هوى المشرع، لا يؤمن احدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. يبقى هنا الهوى يبقى كويس، احنا مش بناخد بالهوى، ده احنا بناخد بالهوى لانه التقى مع مين. ولذلك بعض الصالحين اللي يعني قفلوا عمرهم في الطاعة والعبادة يقول يا اللهم اني اخشى واخاف ان لا تسيبني على طاعتي. طب ازاي ما يسيبكش على الطاعة؟ قال له لانك امرتنا ان نحارب شهوات انفسنا، ولقد اصبحت الطاعة شهوة عندي. انا خايف فان لم يستجيبوا لك فاعلم انما يتبعون اهواءهم ومن اضل ممن اتبع هواه. ليه؟ لان الاهواء متضاربة في الخلق تضارب الغايات، مش ممكن تتفقوا على حال. ولذلك المتقابلات في الاحداث موجودة في الكون. المتنبي حب يعبر عنها قال ايه؟ ارى كلنا يبغي الحياة لنفسه. متفقين في ان كلنا بنبغي الحياة، بس اختلفت الوسائل. واحد احب الحياة وحرص عليها فكره ان يدخل معمعة الحرب فيقتل لانه بيحب الحياة، واخر احب حياة اخرى فذهب فقاتل فصار شهيدا. خلاص، ارى كلنا يبغي الحياة لنفسه حريصا عليها مستهاما بها صبا، فحب الجبان النفس اورده التقى، اتقى الحرب، وحب الشجاع النفس اورده الحرب. كلنا، كل من في الوجود يطلب صيدا، غير أن الشباك مختلفة. الرجل الذي يتصدق بما معه لأنه وجد واحد أحوج منه له، مش خصاصة، عنده خصاصة، ويؤسرون على أنفسهم الخصاصة يعني حاجة، ومعها مثلا ريال ولا حاجة. وبعدين واحد سأله قال لك يا شيخ اديه له، انت يا اخي انت فطرت النهاردة، يمكن هو ما فطرش، خد يا راجل. احنا فاهمين انه اثره على نفسه، صحيح هو اثره على نفسه، انما ده اصل طمعان في العشرة امثالها، وطمعان في الايه الجنة. يبقى كلنا عايز نفعية ولا مش نفعية؟ ولذلك الدين عند المحققين الدين أنانية، بس أنانية رقية، أنانية إيه؟ رقية، مش أنانية حمقاء، لأنه بيدينه ريال عشان إيه؟ الله. يبقى كلنا عايز النفع ولا مش عايز النفع؟ يبقى الدين ضدنا؟ لا، ده معنى، بس أنانية إيه؟ أنانية عالية بنعليها. لما نيجي نقول للراجل انت بتزعل ليه لما نقول لك ما تسرقش؟ طب ما احنا قلنا لك لا تسرق من احد وانت واحد، وقلنا لملايين الخلق لا تسرقوا من فلان. لما تحب انت تسرق تأذي كم واحد في الكون؟ عدد محدود، واحد ولا اثنين ولا ثلاثة. ولما يحبوا يسرقهم يعملوا فيك ايه؟ ما يخلوكش اصلا. يبقى احنا لما قلنا لك ما تسرقش بننفعك ولا ما بننفعش؟ بننفعك. لما اقول لك غض طرفك عن غير حلمك، طب ما احنا قلنا لكل الناس غضوا اطرافكم من اجله، يبقى اداناك اكثر ولا خد؟ فاذا نظرت الى ما اخذ منك بتحديد المنهج الالهي، فانظر الى ما اعطيته من المقابل في المنهج الالهي، تقوم تجدك انت اللي اكثر. ولذلك رسول الله كان حين يعالج المعاني النفسيه في الناس، الاعراب امنوا برسول الله، ولكن واحد قاله كده بينه وبينه قال له يا رسول الله انا بعمل كل حاجه بس عندي حاجه مش قادر عليها ابدا، حب النساء مش قادر عليه. هذا صدق منه مع نفسه، حاجه تعبته وهو حريص على انه ينفذ المنهج، وحاجه مش قادر عليها. فقال لما اروح للطبيب الكبير اقول له على الحكايه دي، ما دلسش على نفسه زي المريض ما يروح للطبيب. لما ذهب اليه وقال له انا كذا، ده يعني عيبي كذا، الرسول ما نهاروش، قال له قم يا ابن الكلب يا زاني، قم يا ابن الكلب يا اللي مش عارف ايه، ما قالوش كده. قال له يا اخ العرب، اتحب ذلك لامك؟ العربي بقى، أتحب ذلك لزوجتك؟ أتحب ذلك لأختك؟ أتحب ذلك لبنتك؟ كل ما يقول الرجل قال له لا يا رسول. قال له كذلك الناس يا أخ العرب لا يحبون ذلك، لا لأمهاتهم ولا لزوجاتهم ولا لأخواتهم ولا لبناتهم. قال الرجل فكلما همت بي شهوة ذكرت قول الرسول في أمي وفي زوجتي وفي بنتي وفي أختي. ساعة أي واحد ما يبص للنتيجة وللعقوبة كده يوم يرتدع. إيه اللي بيخلي الناس تولع بالشهوة مثلا أو بالمعصية؟ ما استحضرش العقوبة عليها. لو استحضر العقوبة على المعصية ما يفعلهاش. وإيه اللي خلاه تكسل عن الطاعة؟ ما استحضرش الجزاء عليها. لذلك احنا قلنا زمان لطلاب الجامعة هبوا ان فتى عنده تشرد جنسي، يعني مش قادر على نفسه، شرس منطلق، فحبينا نتوبه. قلنا له يا شيخ انت عندك الحكاية دي، والله في فوق سياحي جه من السويد، والسويد ده مشهور بانه في جمال، ايه هيجيبوا لك واحدة كده وتقعد تتسامر وياها وشوف، وهيهيئوا لك فيلا حلوة كده وتباتوا فيها. بس اما اقول لك بقى ادي الفله وادي الفتاحي، بس عشان ما نبقاش غشناك تعالي على البدرون. قال له ايه ده؟ ايه؟ قال له ده فر مسجور نار ولا جاهل. قال له تقضي ليلتك هنا ونجيبك الصبح نرميك هنا، ماذا يصنع؟ يبقى استحضار الانسان للعقوبه هو اللي يمنعه عن الشر، واستحضار المثوبه هو اللي يشجعه على مين؟ على الطاعه. فإن لم يستجيبوا لك فاعلم إنما يتبعون أهواءهم، ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله. إذن اتباع الهوى مش مذموم إلا أن تتبع الهوى من عندك، إنما تتبع الهوى وفق ما جاء به الله خلاص يبقى كويس أوي. إن الله لا يهدي القوم الظالمين. هنا بقى لا يهدي القوم الظالمين ولا يهدي القوم الايه الفاسقين وما يهديش القوم الكافرين، دلت على ان الله لا يصنع عدم الهدايه مع احد الا بسبق شيء منه. ما دام ظالم يهديه ليه؟ ما دام كافر وفاسق يهديه ليه؟ هو هداه بالدلاله. لو ان بس قرب شويه كده يزيد وكده وياتيه ايه؟ وياتيه تقوى. ولقد وصلنا لهم القول لعلهم ايه يتذكرون. وصلنا، كلمه وصلنا دي تشعر بان في حاجات مفصوله، يعني حبل عندك متقطع كده وعايز توصله ببعض، مش كده اللي بيحصل؟ وصلنا. اهذا كلام خاص برسول الله صلى الله عليه وسلم ولا خاص بعمليات الرسل كلها؟ ما هو كل ما ينقضي عهد رسول الناس يغفر ربنا يجيب رسول ثاني، لكنه وصل الرسالات عشان الناس يفضلوا على ذكر الملك. او الامر خاص بالرسول. وصلنا لهم القول، جبنا نجم النهارده من القران واتوصل بنجم قبل كده، وعلشان ما تفهمش انه نزل كده يعني نجم نحطه بعد النجم ونجم نحطه بعد النجم، لا ده احنا بنوضعه وضع معنوي، نقول الايه دي تيجي قبل دي ودي الايه دي تيجي بعد دي، بينزل حسب الحوادث. ولذلك كانت من الشبهات التي تعرض لها رسول الله مع خصومه، قالوا بيقولوا له يعني لولا نزل عليه القران جمله واحده هيجي مره واحده فيه؟ قال له كذلك، يعني نزل كذلك منجما مش مرة واحدة لحكمة. كذلك ايه؟ نثبت به فؤادك. وهو انت فؤادك كان عايز حاجة للتثبيت مرة وتنتهي، ولا كل حاسة وكل يوم عايز تثبيت؟ يقوم يوصلك بالسمع عشان تظل على ذكر من سماع كلام ربك. كل ما تيجي المسألة تشتد عليك نجيب لك كلام ربك، كل ما يجيب زي ما تكون زي ما بنقول البطارية ضعفت ونشحنها لانه لو نزل مرة واحدة يبقى الاتصال ايه، لكن كل يوم كده ينزل لك يبقى موصول ولا مش موصول؟ ادي وانا وصلنا لكم القول. طيب كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا، ما جبناش ويا بعض بل مرتل، عشان لما يسمعوا قسط من القرآن يبقى سهل انهم يحفظوه، سهل انهم ينفذوا ايه تعاليمه. وايه كمان؟ ام قال لك ده هتيجي حاجات في القران المامورين بالمنهج هيسالوك هم فيه. طب ما دام هيسالوك نجيبه زي جمله واحده، مش يتاخر الجواب لحد ما يجي السؤال. ولا ياتونك بمثل الا جئناك بالحق. ولذلك يسالونك عن يسالونك طب كان لما يجي الجمله واحده ازاي تتجاوب الحاجات دي؟ يبقى لازم نستنى لما يجي الايه، لما يجي السؤال. قال يعني هم طقوه منجم لما عايزينه ينزل مره. يا سلام، هات لنا كمان واحده نشتلها، شيل معزتين يعني. ولقد وصلنا لهم القول لعلهم يتذكرون. كل ما يجي نجم يذكرهم بالمنزل، كل ما يجي نجم يذكرهم بالمنزل. هات بقى، انا مش هو ربنا بيقول له احنا هنخلي الناس اللي قد يقفون خصوما لك يتكلموا. الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون. ليه؟ لأن من الموجود عندك في القرآن هو اللي موجود عندهم، وصورتك ومعرفتك معروفة عندهم، يبقى أهل الكتاب ايه. ولذلك ايه، ويقول الذين كفروا لست مرسلا، قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم. وهم بقى هيسمعوا يقول لك شهيدا بيني وبينكم الله ومن عنده علم الكتاب. اسألوهم تلاهم. ولذلك يقول ايه، بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة، إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى، موجود عندكم. ويجي في آية تانية يقول ايه، وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله. إن الذين يتلون كتاب الله، في آية تانية يعني، إن الذين يتلون كتاب الله أولئك يؤمنون به. يبقى إذن إما عبد الله بن سلام أسلم إزاي؟ وهو لأنه وجد الكلام اللي عنده هو يعرفونه كما يعرفون إيه؟ أبناءه. إن الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون. طب اللي ما أمنوش مؤمنون؟ قال لك بقى السلطة الزمنية هي اللي دخلت. ليه؟ لأن الجماعة اللي أوتوا الكتاب كانت لهم السيادة في العلم والسيادة في الحرب والسيادة في الثروة، وعاملين في مكة ملوك، وكان قبل ما يهاجر سيدنا رسول الله إلى المدينة بيوضبوا عشان يعملوا الملك ابن أبي. فلما جه الإسلام هينزع منهم هذه السيادة، تقوم تيجي السلطة الزمنية تتدخل بقى. السلطة الزمنية لما تدخل يبقى اشترك هوى الناس واستخدموا مرادات الله في خدمة أهوائه، مش خلوا أهوائهم تخدم مرادات الله. عايزين مرادات الله تخدم مين؟ تخدم أهوائهم. الذين آتيناهم الكتاب من قبل هم به يؤمنون، وإذا يتلى عليهم قالوا آمنا به إنه الحق من ربنا إنا كنا من قبله مسلمين. يعني هو ما زودش حاجة عندنا، احنا مأمنين بالكتب بتاعتنا ومأمنين ايه؟ مأمنين به. أولئك اللي هم أهل الكتاب اللي عارفين ده ويؤمنوا به ويخاشعين لله وإلى آخر الأوصاف دي، أولئك يؤتون أجرهم مرتين، أجر لإيمانهم برسلهم وأجر لإيمانهم بالرسول. ولذلك قال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين: رجل من أهل الكتاب آمن بنبيه ثم آمن به، وعبد مملوك أدى حق الله وأدى حق أوليائه. يبقى ياخد أجر على أنه أدى حق الله وحق أوليائه. ورجل عنده أمة جارية يعني، فأدبها فأحسن تأديبها فأعتقها بعد ذلك ثم تزوجها. أولئك يؤتون أجرهم مرتين وهم أحقاء بهذا، لأن في الإيمان الأول تعرض لإيذاء من لم يؤمن، وفي الإيمان الثاني تعرض لإيذاء اللي صبروا على دينهم ولا أمنوش. يبقى إذن صبر على إذا أي. أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا في خصال، ويدرؤون بالحسنة السيئة بالعفو الذنب، ومما رزقناهم ينفقون. وإلى لقاء.